ريت سوليديسيون تقدم بليلة. أيوا هذي تركع حبيبنا اسم غنية مغنية ياسو ناس غزوات والقمصان بس بدو ولاد الناظور بس المغرب وناس الجزاير ولاد تونس ساك ساك ساك ساك بيانسور منسوش بس الغربة ولاد مارسي راشي باريس صاحبي غير سربي لي عصاوي قهوة مزيرا عصابي اللي راهم فيا مغيسكت عليا قدر لي لنطيح دوار طافية وزادت عليا حياتي قاع مدمرا كلشي تخلط عليا وحي عليا انا يا وحدي ابار صاحبي غير سربي صلي قهوة مزيرا أحساب اللي راهم فيا مغيس كنت عليا قادر اللي لنطيح دوار طافية وزادت عليا حياتي قاع مدمرا كلشي تخلط عليا وحي عليا أنا يا وحدي أبار عصا حصل لي قهوة مزيرا عصاب اللي راهم فيا أنا وسكت عليا قادر الليلة نطيح دوار وي طافية وزادت عليا حياتي قاع مدمرا كلشي تخلط عليا أنا وحيا ليا أنا يا وحدي أبا خطرات نبغي نغدى ونحلف ما نجيش فات فيا بديتها نكملها صبر خطرات نفوت ونقول ماليش هذه هي الدنيا وهذا الزهر خطرات نبغي نغدى ونحلف ما نجيش فات فيا بديتها نكملها صبر صحيبي غير سربي ليا عصر لي قهوة مزيرا عصاب اللي راهم فيا ما سكت عليا هذا الليل عندي حضور طافية وزادت عليا حياتي قاع مدمرا كلشي تخلط عليا ما حيا ليا انا يا وحدي ابا صاحبي غير سربي ليا عصر لي قهوة مزيرا صاب اللي راهم فيا وسكت عليا هذا الليل نطيح دوار يا طافي وزادت عليا حياتي قاع مدمرة كلشي تخلط عليا ما حيا ليا انا يا وحدي ابا